فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخافه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله خوف من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله: سوى الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله عز وجل وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عن طرائه. والفضائل كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد ابن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. فقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. تضمنت هذه الآيات عدة مسائل هامة في عقيدة المؤمن وفي سلوكه كذلك. فالمسألة الأولى في الغرض من هذا الاستفهام: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. المسألة الأولى هذا الاستفهام متضمن لنفي، أي لا يستوون، لا يستوي من اتبع رضوان الله أن اتبع ما يرضي الله عز وجل، حسبه ذلك إلى رضاه سبحانه وتعالى أن يرضى عنه. العبد يتبع أمر الله الذي يرضاه حتى يرضى الله عز وجل عنه، هذا لا يستوي. ومن اتبع ورجع، من اتبع ما يسخط الله ورجع بسخط من الله، باء بسخط، رجع في عاقبة أمره وحاز سخط الله عز وجل. ماذا كسب؟ ماذا رجع من رحلته في هذه الدنيا؟ رجع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المؤمنين والكافرين، هذا غلط من حكمة منه النفي، فالله ينفي أن يستوي الطرفان في هذا الصراع الذي يجري فيه الدنيا. وغزوة أحد حلقة من حلقاته، والحقيقة أن كل زمن من الأزمنة دائرة من دوائر هذا الصراع وحلقة من حلقاته. ولا شك أن تعلق ما سبق من الآيات من ذم الغلول والتحذير منه، فإن ذلك موجب لسخط الله سبحانه وتعالى. وما قبل ذلك من الآيات التي فيها يعني ذم الكفار وبيان يعني حقيقة ما يجري من صراع بينه وبين أهل الإيمان الذين ينصرهم الله عز وجل، فلا شك في حاجة أهل الإيمان دائما إلى أن يستحضروا من الناس يخلط عليه الأمر، خصوصا من الزقة والمجرمين والمنافقين وكثير من الكفار في زماننا هذا وفي أزمنة كثيرة يرون استواء الإيمان والكفر والمؤمنين والكفار، وأن كل صاحب ملة لو استوىها وعمل بما أمره ملته فالهواء. فبين سبحانه وتعالى بطلان ذلك. لا شك أن هذه القضية من أخطر ما يتعرض له المؤمنون إذا ولد مثل هذه الشبهات. انها تقدح في حفظ تقدح في لماذا يحاربون اذن اذا كان الكل سواء اذا كان الايمان والكفر سواء فهل يقاتل اهل الايمان ويجاهدون ويتحملون ما يتحملون من انواع المحن والبلايا من اجل نيل نصيب من الدنيا؟ لا يمكن ان يكون الامر كذلك. هل يقاتلون من اجل مثلا السعر ويجاهدون من اجل انالوا هنا والامر يختلف تماما؟ لذلك لا بد ان هذه القضيه حيه في النفوس، وهو انه لا يستوي اهل الايمان واهل الكفر، لا يستوون في دنياهم ولا يستوون في قبورهم ولا يستوون في اخرتهم، لا يستوون في مآلهم ونهايتهم، كما لم يستووا في اعمالهم. فالذين يروجون لفكره وحده الاديان وانها كلها سواء يصادمون نصوص الكتاب والسنه وحقيقه الامر. لماذا يروج؟ لكي يعني يتحلل الصراع من حقيقته، لكي تزول العقده وتنحل رغبات المؤمنين في مواصله صبرهم واحتسابهم وجهادهم في سبيل الله اذا استوى الامران. ومن يقاتل للدنيا يدفع لها يمكن ان يباع هو ويشترى بالدنيا. ترى نفاق يروجون لقضيه المساواه بين الملل جدا، لانها كما ذكرنا تؤدي الى انهيار الصف المؤمن بالكليه. فكان التاكيد في وسط ايات غزوه احد على هذا المعنى، فمن اتبع رضوان الله كمن باء من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، كان تثبيتا لأهل الإيمان، وكان إحياء لمعاني الصبر في قلوبهم، لأنهم يريدون رضوان الله عز وجل ويتبعون أمره الذي يرضيه سبحانه وتعالى. والذين يرون أن الأمور سواء كان منهم حين قوم بيوم بدر حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما نجيبه يا رسول الله؟ قال لا سواء أنا في الجنة وقتلاكم في النار. قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن تكون دائما منا على بال وأن لا ننساها أبدا، لأن المؤمن سوف يتعرض لأنواع من المحن والبلايا والآلام من الجراح والقتل وضياع كثير من ما، لكن لابد أن يعلم أنه يتبع رضوان الله، فلن يستوي هو ومن يتبع ما يسخط الله ويرجع من حياته ويرجع من هذه الرحلة بالسخط. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم المصير. وتأمل كيف ذكر البداية بالسخط ثم عقب بذكر النار، وذلك أن سخط الله عز وجل هو أعظم ما يعاقب به الكفار، أن يعلموا أن الله قد سخط عليهم، وإنما النار أثر من آثار سخطه عز وجل والبعد عنه. والنار وما فيها من أنواع العذاب إنما هو نتيجة لسخط الله عز وجل وعقابه. والمؤمن يتبع رضوان الله لأن هذا هو هدفه الأول، والجنة ثمرت رضوان الله، فبرضاه يثيبهم بعد دخولهم رضا أتم، وهو الرضوان الذي لا سخط بعده، كما يقول سبحانه وتعالى لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، ألمتم النار وتدخلنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الرضوان الذي لا سخط بعده هو أمل أهل الإيمان، وهذا النعيم بالله عز وجل أن يعلموا رضاه سبحانه وتعالى وأن يتنعموا برضوانه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فرضا الله أكبر من الجنة، رضوان الله عز وجل والتنعم بالقرب منه سبحانه وتعالى أعظم شيء في الجنة، أعظم من نعيمها الحسي، أعظم من المساكن والمطاعم والمشارب. وإنما صارت الجنة جنة برضوان الله سبحانه. والله لو أن الجنة حصلت بحذافيرها لإنسان من غير رضوان الله لما سعد فيها. ومن لم تحصل له الجنة حصل على سخط الله وباء بسخط من الله، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. القضية في إثبات النعيم المعنوي والعذاب المعنوي بالإضافة إلى النعيم الحسي والعذاب الحسي. النعيم المعنوي برضوان الله عز وجل لأهل الإيمان الذي من ثمراته دخول الجنة، والعذاب المعنوي والحسي لأهل النار للكفار الذين اتبعوا مساخطه والعياذ بالله، فباءوا بسخط من الله ومأواهم جهنم الذي يأوون إليه. وتدبر في كلمة مأواهم جهنم، المأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. الإيواء أصلا الضم، والإنسان يحتاج إلى مكان يأويه فهو يستريح فيه ويطمئن ويسكن فيه. وإذا كان هذا المأوى هو جهنم فهذا أفظع ما يمكن أن يتصور. إذا كان أمه هاوية فهذا أشد ما يكون، لأنه يتوقع أن يكون مكانا يأوي إليه ليسكن، فإذا به والعياذ بالله ليعذب فيه. إذا كان مأواه جهنم فكيف يكون حين فزعه؟ إذن مفزعه أين يكون؟ أنت ربما تجد قلقا واضطرابا وتعبا ثم تأوي إلى مسكنك، منزلك الذي تسكن فيه. فإذا كان هذا تعبا وشقاء كان هذا أفظع أنواع الشقاء وأشد أنواع الشقاء. فمأواهم جهنم ما يأوون إليه عذاب، فكيف بما هو مفزع ومكان للتعب والشقاء والعذاب غير ذلك؟ هو من أنواع العذاب كلها، فهم لا يطمئنون أبدا إذن، ولا يسكنون أبدا، ولا يضمهم شيء يسكنون فيه أبدا، إنما يضمهم العذاب، يعذبون بكل شيء، بمسكنهم بمطعمهم بمشربهم، وبئس المصير أن يكون هذا المصير، نسأل الله العافية. وقوله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، تأكيد أيضا لمعنى التفاوت بين أهل الإيمان وأهل الكفر، كما قال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هم الناس، أهل الخير وأهل الشر، أهل الإيمان وأهل الكفر، درجات متفاوتة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تكرر أيضا في آيات كثيرة في القرآن العظيم، أمرنا الله أن ننظر فيها وأن نتدبرها لكي نعلم حقيقة هذه المسألة. قال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تستدل بالتفاوت بين البشر في أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم وغناهم وفقرهم وما يعني سلطانهم وضعفهم وقوتهم وسائر وجوه الاختلافات التي تراها في الدنيا، تستدل بها على أن هناك تفاوت أعظم وتفاوت أشد في الدار الآخرة. هم درجات عند الله، لأن الناس ربما إذا مات منهم الميت ظنوا أن كل الموتى سواء في عدم حركتهم وعدم كسبهم وانتهائهم إلى أن يكونوا تحت التراب، فهذا يجعل كثيرا من الناس يعني لا يهتم بأمر الآخرة ولا يعمل لها، وإنما يلتفت للتفاوت الدنيوي ويسعى للعلو فيه دون أن يهتم بالتفاوت الأخروي. وأكثر الناس كذلك، إنما هم يبحثون ويتنافسون على العلو في الدنيا وعلى أن يكونوا أكثر مالا وأولادا وسلطانا، ويقتل بعضهم بعضا وينتهك بعضهم حرمات بعض من أجل ذلك. فإذا نظر المؤمن إلى ما وراء هذه التفاوتات ونظر بعين بصيرته إلى النهايات وعلم أن هؤلاء الذين صاروا تحت التراب أعظم تفاوتا وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم الدوافع له لكي يثبت على الحق ولكي يصبر ولكي ينافس على أمر الآخرة وعلى درجاتها العلى، لا ينافس على الدنيا ولا يعمل من أجلها إلا ما كان من طاعة الله فيها وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فالإيمان بوصف الله سبحانه وتعالى له عبوديتان عظيمة الأهمية في حياة المؤمن. إذا أيقن أن الله يبصر عمله، يبصر ما يعمل، يبصره حيث كان، فهو يدفعه إلى المراقبة التامة لله عز وجل، يعلم أنه إن كان في خفاء أو في علانية، كان في سر أو في علانية من الناس، فهو قد علم الله عز وجل عمله وهو يبصر عمله سبحانه وتعالى. كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهو يراقب الله عز وجل ويدفعه ذلك إلى الخوف منه سبحانه وتعالى. ثم عبادة أخرى عظيمة الأهمية هي عبادة الإخلاص، وهو أن الرياء إنما يدخل للعبد وهو طلب رؤية الناس له، لأنه لم يستحضر أن الله عز وجل يراه ويبصره، ولو استحضر ذلك لم شغل بالقطع عن رؤية الناس وعن مراقبتهم وعن السعي لإرضائهم، إنما هو يسعى لإرضاء الله وهو يعمل لله عز وجل. تخيل لو أن إنسانا مثلا قد حضر الرئيس الكبير مثلا في عمله، فهل يلتفت إلى البواب الذي يقف على الباب أو العامل الذي ينظف المكان؟ لن يعبأ أحد عند ولود الكبير والرئيس مثلا أو الملك، لن يعبأ إلا بنظره. فلو أن العبد استحضر بصر الله سبحانه وتعالى لا انعدم من قلبه مراقبة الناس، ولا انعدم طلب رؤيتهم بالقطع واليقين، هذا أمر لا يشك فيه، وإنما يحصل طلب رؤية الناس عندما يعظمهم وعندما يغفل عن بصر الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآيات الكريمة عدة صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنت تجد هذا الأمر وهو ذكر صفات الله مقترنا بالأحداث التي تقع لأهل الإيمان أمر يتكرر في القرآن العظيم. فذكر الرضا، الرضوان، ذكر السخط، ذكر بصر الرب سبحانه وتعالى، كلها صفات يتعلق بها سلوك المؤمن، يتعلق بها قلبه، يتعلق بها أعماله من أجل ذلك وعباداته التي يؤديها، ويعني يقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخر. فقضايا الإيمان هي قضايا محركة تحرك المؤمن في كل تصرفاته، وبناء عليها يصبغ سلوكه في الحياة. الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنان دائما، ذكر رضوان الله، ذكر بصره، ذكر سخطه، كل ذلك مع الإيمان باليوم الآخر والحساب والدرجات. الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم الدوافع للعمل الصالح ولترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وللسعي في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أعظم منة ونعمة أنعم بها على أهل الإيمان، وهي منته ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أمره الله عز وجل به من غايات بعثته وحكمها وحكمها كذلك، من تعليمهم، من تلاوة آيات الكتاب، من تلاوة آيات الله عز وجل والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. هذه الآية الكريمة يذكر الله فيها بأعظم منة يمن بها على عباده، وهي نعمة الإسلام ونعمة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما يدرك قدر هذه النعمة من ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته في قلبه، وغيرهم من الناس من لم يدركوا ذلك إنما يرددون هذه الآيات ونحوها من الآيات التي يذكر الله فيها نعمته ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن وبالهداية إلى الصراط المستقيم، يمررونها لا يشعرون بحقيقتها ولا يجدون هذا الأمر إلا أنهم يرددونه بألسنتهم، يقولون الحمد لله على نعمة الإسلام، مع أن أكثرهم إذ لم يذق حلاوة الإيمان لا يدرك قدر هذه النعمة. والدليل على ذلك أنه لا يلتزم بالإسلام ولا يلتزم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعي أنها نعمة، لا يلتزم بذلك كأن يعني لشعوره بحاجته الشديدة إلى الالتزام بهذا الذي أنزله، هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل. لو كان ذاق طعم الإيمان لتمسك به مهما كانت النتائج ومهما حصل له من عقبات أو تبعات، فإنه إذا تذوق طعم الإيمان وإذا وجد حلاوة الإيمان عرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان قبل ذلك في جاهلية. والحقيقة أن ذلك يحصل لكل من كان في جاهلية، ولمن تدبر حال أهل الجاهلية وقد وجد طعم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكل مؤمن حتى ولو ولد على الإسلام فهو يجد هذا الأمر جليا، لأنه قد خرج من بطن أمه جاهلا لا يعلم شيئا، وقد مرت عليه فترة من حياته لم يكن يعي حقائق الإيمان ونوره، ولم يكن يرى ما أرشدنا إليه القرآن. لا بد أن يكون قد مر بمرحلة من ذلك في صغره في جاهليته الخاصة به، فإن الجاهلية صفات وأخلاق وأعمال، وليست فقط فترة زمنية بل تتكرر في حياة الإنسان. حتى لو نشأ ملتزما من أول حياته فهو أيضا لم يكن يعلم حتى علمه الله سبحانه وتعالى، ولم يجد هذا الطعم إلا بعد أن مارسه وبعد أن جربه وذاقه وتعبد لله عز وجل وتلا آيات الله وتدبرها، فعند ذلك وجد عظم هذه النعمة. والله عز وجل يمتن على المؤمنين الذين وجدوا فعلا قدر هذه النعمة، وغيرهم كما ذكرنا إنما يمنون بإسلامهم، كما قال سبحانه وتعالى عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إنما يمن بعمله على الناس فضلا والعياذ بالله، أو أقبح منه من يمن بعمله على الله والعياذ بالله، إنما يمن بذلك من لم يدرك فعلا أهمية الدين وأهمية الالتزام وقدر هذه النعمة، ولذلك يراها وسيلة من وسائل علو على الناس، ويراها فضيلة له على الخلق، وهذا من أعظم الجهل والعياذ بالله. المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان يعرف قدر هذه النعمة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله هذه النعمة سبحانه وتعالى حين أكمل الدين وحين هدى أهل الإيمان لما أحب من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أعظم منة يمن بها الله عز وجل على عبده أن يوفقه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وذلك لأن بذلك يحيى قلبه فيحيى الحياة الطيبة في هذه الدنيا بدلا من أن يعيش فيها صحبة الأنعام السائمة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه، لا يعرف من الدنيا إلا الطعام والشراب والشهوة. هو يرى ويقارن ما يعيش فيه أهل الجاهلية في ضلال مبين، ماذا يريدون من الحياة وماذا يحصلون على ماذا يحصلون على شيء منها، على ما يحصلون منها، ويدرك مدى الغبن الذي يحيون فيه، يحيون حياة شقية تعيسة رغم أنهم ينالون شيئا من حظوظ الدنيا لكن لا يجدون لها لذة ولا يجدون لها إلا النكد والشقاء والتعب. وذلك أن حياة البشر بعيدا عن الله سبحانه وتعالى هي كذلك، مهما حصلت من لذات وأنواع النعيم للإنسان لا يسعد بها ولا يستقر له قرار، يأخذ ويأكل ولا يشبع، وينال سلطانا وملكا ومالا وشهوات جنسية ومع ذلك لا يسعد ولا يرد إلا الشقاء والتعب والعياذ بالله، لا يستريح إلا بالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح. من آمن بالله وعمل صالحا فهذا الذي يحييه الله عز وجل الحياة الطيبة، ثم يقارن بعد ذلك هذه الدنيا لو حصلت بحذافيرها لإنسان ثم كان عاقبة ذلك الموت وكان عاقبة ذلك القبر وكان عاقبة ذلك سنوات طويلة وقرون طويلة تحت التراب، فما قيمة هذه الحياة؟ فما البال وما الظن إذا كانت هذه القرون الطويلة إنما هي في العذاب والعياذ بالله في ضيق القبور وفي حرها يأتيه من جهنم وحرها وسمومها ما يقلقه في مضجعه والعياذ بالله. ثم يقارن بعد ذلك بيوم القيامة وما فيه، فكيف إذا فقد الإنسان حياة قلبه وكيف إذا كان في حر هذه الشمس الدانية من الرؤوس قد رميل 50,000 سنة، يقف 50,000 سنة في العذاب والنكال، ثم بعد ذلك في أبد الآبدين نعوذ بالله. ماذا لو حصلت له الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها وهي لا تحصل له، بل لا يحصل له إلا ذرة منها بالمقارنة إلى ما يتنعم به أكثر أهلها من أولها إلى آخرها. أنت نصيبك من الدنيا زمانا ومكانا نصيب ضئيل جدا، فلو حصلت لإنسان كاملة لما كانت تساوي شيئا. فإذا قارن هذا بالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن على وجه الأرض حتى ولو كان محروما، حتى ولو كان جائعا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان مستضعفا بلا سلطان، حتى لو كان من أكثر الناس يجر على أكثر الناس يعني عذابا في الدنيا، لو جر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى أن يموت ثم يؤول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، يؤول إلى روضة من الجنة في قبره ويفتح عليه باب من الجنة يأتيه من طيبها وريحها ويملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثون، ثم يوم القيامة في ظل الله عز وجل تناديه الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يناديه ربه سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يسلم عليه ربه في الجنة ويكلمه وينظر هو إلى ربه سبحانه وتعالى ويتنعم برفقة الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتنعم بعد ذلك بالرضوان الذي لا سخط بعده أبدا. إذا نظر إلى هذه المقارنة وعلم أن حياة قلبه إنما كان ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن، وأن هذه الحياة الطيبة إنما نالها بفضل الله عز وجل أن هداه للإيمان إن كان صادقا، فلا شك أنه سوف يقدر قدر هذه النعمة العظيمة. والله لو نظرت إلى أحوال أكثر من ينتسب إلى الإسلام لعلمت أنهم لا يقدرون هذه النعمة حق قدرها، إنهم يتسارعون إلى ترك الالتزام بالإسلام وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أدركوا أن ما بأيديهم كنز لا يسمى كنزا، أغلى من الكنوز كلها، والله لا يقارن، أمر واحد من أوامره صلى الله عليه وسلم أغلى من كل الكنوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أمر واحد فقط من أوامره عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها، السنة النافلة. فما تحصل أنت عليه باتباع أوامره كلها، ما تحصل عليه باتباع الفرائض، ما تحصل عليه بالتزام السنن المؤكدة، ما تحصل عليه بأعمال القلوب الواجبة، تحصل على ما لا يدرك. لو أدركت ذلك لعلمت أنك يعني عندك كنز عظيم من الله به عليك وآتاك به من حيث يعني لم تبذل جهدا كبيرا في تحصيله، بل أتاك سهلا ميسرا، وامتن به عليك أعظم منا، وقد حرم منه ملايين البشر غيرك يعيشون في ضنك الشرك والعياذ بالله وضيق الكفر وأذى المعاصي. المعاصي تؤذي الإنسان، نسأل الله العافية. المعاصي والمخالفة للشرع ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشقي الإنسان وتتعبه، وهم أنت تراهم يعيشون هذه الحياة ويلهثون وراء الشهوات لا يجدون لها طعما والله، وأنت تجد حياة عجيبة الشأن وأمامك الإسلام ميسرا بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن ميسر للذكر، هذه منة عظيمة، فكيف تهملها؟ كيف تترك كتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقرأه ولا تتدبره؟ كم يمر عليك أيام وأنت لا تتلو القرآن؟ هل أنت إذا تشعر بهذه النعمة وأنها منة أعظم منا وكنز لا بل أعظم من كل الكنوز؟ الآية الواحدة فيها لو تدبرتها من أنواع العبر والعظات وأنواع التهذيب والتزكية والإصلاح للنفس ومداواة أمراضها وإصلاح قلبك وإصلاح شأنك وأحوالك كلها وتفتيك فيما أنت فيه، نسأل الله العافية. الآية الواحدة كنز من الكنوز، أغلى من الكنوز كما ذكرنا. فكم يمر عليك أيام وأنت لا تقرأ القرآن بتدبر، وأنت لا تتلو آيات الله التي إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لتلاوتها، وكم يمر عليك وأنت لا تدرس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو من أنفسنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بلساننا، لم يجعله الله عز وجل ملكا لا نحتمل سماع كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أعطاه الله من القوة والصبر والثبات ما لم يعطيه لغيره من البشر، عندما يأتيه جبريل في صورته الملكية يأتيه فتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة، ويكون على راحلته عليه الصلاة والسلام فيثقل حتى تبرك به الراحلة، ومرة كان فخذه على فخذ بعض أصحابه فكادت أن ترد فخذه، ويصيبه من الشدة أمر عظيم صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطبه الملك في صورته. تخيل هذه الصورة وتخيل ما يسر الله عز وجل، وعرف نعمة الله لأنه يسر لنا رسولا صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلامنا، وبشر منا له رغبات البشر، الله عز وجل لم يجعله منزوع الرغبات والإرادات حتى لا يقول الناس هذا رسول من الله ليس عنده ما عندنا، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوع ويعطش ويرغب في النساء صلى الله عليه وسلم ويحب النساء، وعنده رغبات البشر، وكل ما لدى البشر موجود عنده من الصفات البشرية، بشر من البشر، بشرية الرسول. هذا أمر عظيم الأهمية. الجهلة من المبتدعة يظنون أنهم حين يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نور مثلا يعنون أنه ليس من الطين، أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بذلك يعرفون قدره ولذلك يخترعون الأحاديث الموضوعة في أن أول ما خلق الله نور نبيك، نور نبيك يا جابر، ونحو ذلك من الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا ظل، ويعني يجعلون وصف الرسول للبشرية والعياذ بالله تنقيصا له. فسمعنا بعض ضلالهم وزنادقتهم، سمعنا عنهم أنهم يقولون أن الرسول إذا قلنا أنه ميت فإن ذلك من التنقيص، الله له أن يقول ذلك وليس لنا أن نقول، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذه الضلالات التي ينشرونها. الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، بشر منا صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشرا لكي يكون أسوة وقدوة، وهذا كما ذكرنا دليل على تعظيم قدره عليه الصلاة والسلام، وأنه رغم دوافع البشرية ورغبات البشرية وإرادات البشرية وصل إلى القمة السامية، بل إنما أوجد الله عز وجل النوع الإنسانية لأجل هذه النوعية، لكي يكون منه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهؤلاء الثلاثة الصديقون والشهداء والصالحون إنما هم تابعون للأنبياء، وإنما نالوا الخير على أيديهم صلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بل سيد الخلق أجمعين. البشرية الثابتة له عليه الصلاة والسلام هي سبب يعني منزلته العظيمة، أنه رغم كل هذه الدوافع البشرية وصل إلى أعلى ما يصل إليه مخلوق من القرب من الله عز وجل، وصار أفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، خير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وباتباعه يحصل أتباعه على وصف خير البرية كذلك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والعمل الصالح يكون خير البرية، خير الخليقة، يكونون أفضل من الملائكة. الملائكة تسلم عليهم يوم القيامة، الله يجعل الملائكة تدخل عليهم من كل باب للسلام. تخيل هذا الشرف وتصوره واستحضره كأنك تراه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا الأمر ميسر أمامك، تجده بما لم يجده قبلك أهل العصور الماضية، تجده ميسرا في كتب مفتوحة سهلة معروفة الصحة ثابتة أجمعت عليها الأمة، أغناك عن البحث في كثير منها أئمة العلم، حتى أجمعت الأمة مثلا على صحة البخاري ومسلم، وعلى أحاديث كثيرة متلقى بالقبول بفضل الله في السنن والمسانيد. فأخبروني إخوة الإسلام عمن أدرك قدر هذه النعمة عليه، فبحث عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يتعلمها ولم يعرض عنها ولم يتركها ملا. فأخبروني كم منا من انتهى من قراءة مثلا البخاري ومسلم، فأخبروني من درسهما شرحا وفهما حتى يكون كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، رغم تبدل أحوالنا وتغير لساننا، ومع ذلك فنجد من يسر هذا الأمر من أهل العلم وشرحوا هذه الكتب شرحا ميسرا سهلا بسيطا، ومع ذلك تشعر فعلا بأن الناس لا تقدر قدر النعم. ولو يعني قلنا درسا في الكتاب أو درسا في السنة، فتجد الناس يبحثون عن شيء آخر، يريدون قصة، يريدون شيئا من السيرة. تجد مثلا يعني انظر وتدبر يعني كم القدر المسموع الذي يعني من الدروس مثلا إذا كان متعلقا بالقصص مثلا والسير، حتى ولو علم الناس أن فيها من الضعيف والموضوع. وهذا أمر مشهور، يعني بعض الناس يتحدث بما يجده دون تمحيص ودون بحث عن الصحيح والضعيف ونحو ذلك، وتجد الآلاف تقبل على ذلك. وإذا قرأت تفسير آيات القرآن، أو إذا قرأت أو إذا يعني عرفت درسا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وصفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأعماله، وجدت قلة من الناس تقبل على ذلك. أهذا يريد، هذا يعني هو تصرف من يدرك قدر النعمة ويدرك قدر المنة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من أنفسنا ويعلمنا الكتاب والحكمة. لو كان الأمر كذلك ليس فيه حظا للنفس لكان الإقبال على كتاب الله هو أول الإقبال، هو أعظم الإقبال على تدبر آيات القرآن وعلى ما يعين على تدبر آيات القرآن. التفسير خطوة أولى للتدبر، فهم المعاني خطوة أولى للتدبر، وليس هو التدبر، إنما هو بدايته وبابه الذي يفتح. وأكثر الناس إنما يعني حتى من يهتم إنما يهتم بإتقان الحروف، وهذا أمر مطلوب بلا شك، وأن يتقن الإنسان الحفظ يعني النطق الصحيح، هذا أمر لا شك أنه من أعون العون على قراءة القرآن وتدبره، لكن لا تكتفي به وليس هو نهاية المطاف، ولكن أنزل الله عز وجل آياته كلامه سبحانه وتعالى ليتدبر. فهل نقدر فعلا قدر هذه النعمة؟ وهل يعني كل منا كما ذكرنا شرع في وضع برنامج لكي يحفظ القرآن ولكي يقرأه بانتظام ولكي يتدبر فيه بعد ذلك؟ الحقيقة أن الآية الواحدة فعلا والله يعني ليس الأمر تحتاج من الإنسان أن يقف يكررها مرات عديدة ليستخرج ما كالقشرة من كنوزها، وهو يعرف ويوقن أن من وراء ذلك أعظم. فكيف ربما يقرأ الإنسان المحسن منا من يقرأها قراءة سريعة يعني في ساعة كل يوم؟ أقول الذي يخصص ساعة كل يوم لقراءة القرآن إنسان عندنا مقدم، إنسان عندنا قد بلغ ما لم يبلغه غيره ووصل إلى ما لم يصل إليه غيره. بل كثير منا ربما يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والأربعة وهو لم يختم القرآن مرة، فكيف بأن يتدبر مع كل آية من آياته؟ ونسأل الله العفو والعافية. وكما ذكرنا الذي انتهى من البخاري ومسلم عندنا لو أردت أن تعدهم يعني على يعني في كل حي على أصابع اليد الواحدة ربما لن يعني يشق ذلك عليك، سوف تجدهم على أصابع اليد الواحدة. لو في كل بلد قل يعني عشرات، أنا أكون متفائلا جدا لو قلت عشرات قد انتهوا من قراءة البخاري ومسلم. وانظروا كل واحد يزن نفسه باقي له كم في الالتزام ومنذ متى التزم، وهو بعد ماذا قرأ وماذا علم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصد من السيرة ليس فقط ما يعرف بعلم السيرة، لذلك كانت طريقتنا في دراسة السيرة من خلال القرآن يعني غرض مقصود، وهو أن ندرس السيرة الحقيقية كما سجلت في القرآن كما ذكرت في القرآن، لأن هذه هي المعاني الأساسية مع ارتباط القصة بمعاني الإيمان، وليس مجرد حكاية تحكى أو نقرأ كتاب السيرة كما تعود كثير من الناس حكاية يستلذ بها، ليس الأمر كذلك. ولذلك الأمر لابد أن نعيد النظر في إدراكنا لقدر النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرنا رسول بشر من البشر، وهذه حكمة غالية حكمة بالغة، وذلك لكي يكون كواحد من الناس يرد ما يرد الناس ويتألم كما يتألمون ويرغب كما يرغبون، ومع ذلك يسمو إلى أعلى المنازل. نعم لن نصل إلى مراتب الأنبياء، ولكن نتبعهم ونصدق بما جاءوا به ونعمل مثل عملهم، نجتهد في ذلك فنقترب منهم. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الغرف تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، أي هناك من يبلغها غيرهم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاتباع الرسل صلوات الله وسلامه على المجمعين يبلغ الإنسان الدرجات الأولى، والله عز وجل أرسل الرسل من البشر لم يرسلهم من الملائكة، لأن البشر لا يحتملون خطاب الملائكة، ولأنهم لو وجدوهم كذلك لقالوا هم ملائكة، ليس عندهم رغباتنا، ليس عندهم شهواتنا، ليس عندهم إرادتنا، فحق لهم أن يعبدوا ربهم. أما إذ أرسل الرسل من البشر من أنفسنا فهذا حجة على البشر جميعا، ولكي تهذب نفسك بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فالطريق واحد. وعصمة الله عز وجل لهم إنما جعلت لكي تقتدي بهم، ولذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وتوفيق الله عز وجل لهم يكون يحصل من نوعه ومن جنسه لأهل الإيمان، وإن كان الرسل موفقون أعظم التوفيق، لكن أهل الإيمان لهم نصيب من ذلك. لماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتلو عليهم آياته. وهذه أول أغراض البعثة النبوية، أو أول أمور الحكمة التي من أجلها أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم، تلاوة آيات القرآن. يتلو عليهم آياته، يتلوها يقرأها ويتبعها فيهم، يتبعها وهو وسطهم، لكي يكون التطبيق العملي للقرآن العظيم والمتابعة لكتاب الله عز وجل. يتلو عليهم آياته، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتلو القرآن وأن أتلو القرآن، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وذلك لأنه مفتاح كل صلاح، والقرآن أساس نجاة الفرد والأمة وصلاح العالم كله، ولذلك لابد أن يهتم به أعظم اهتمام قبل كل شيء. وكما ذكرت لا يقصد فقط تصحيح الحروف وحفظ الألفاظ، فإن هذا الزمان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يأتي على زمان يقل فيه فقهاؤهم ويكثر فيه قراؤهم، وليس هذا بالنافع للناس أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، ولا نعني بالفقهاء فقط أيضا دراسة ما اصطلح عليه بالفقه، بل الفقه الأعظم فقه ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، وليس فقط تفريعات الفقهاء المتأخرين، وإنما الفقه عن الله. القوم الذين يفقهون هم الذين يعرفون ما يحبه الله جل يرضى من أعمال القلوب التي يسميها الناس رقائق، مثلا أحوال الأخلاق التي يعني تدخل في باب التهذيب والسلوك، مع أن هذه واجبات من الواجبات، هو الذي فقه عن الله عز وجل كتابه، والذي تخلق بما أوجب الله أن يتخلق به وعمل بآيات القرآن في ذلك، كما يعمل بها في الأمور الظاهرة من العبادات الظاهرة يؤديها مستحضرا معانيها الباطنة. فليس الغرض من الصلاة مثلا أن تقف طويلا فقط، ولكن الغرض أن تخشع، ليس الغرض من الحج أن تنتقل من مكان إلى مكان وتتعب نفسك في يعني المناسك، وإنما الغرض أن تذكر الله وأن يحضر قلبك وأن تخشى الله عز وجل وأن يعني تذكره في هذه المواطن المختلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال واذكروه كما هداكم، قال واذكروا الله في أيام معدودات، حتى تعرف جلاله وجماله وصفاته وأسماءه الحسنى وتحبه على ذلك. هذا معنى الذكر، أن يحضر في قلبك المذكور. الصيام إنما تصوم لكي تتقي الله سبحانه وتعالى، وليس لمجرد الامتناع عن الطعام والشراب. الزكاة لكي تتخلص من الشح والبخل وتتعود على البذل والعطاء، هكذا تؤدي العبادات الظاهرة ملتزما بها، وفي نفس الوقت تستحضر عباداتك المثنى، والمعاملات تلتزم بمعرفة آيات الله فيها وتؤديها، وهذا من أعظم أجر الصلاة. وكما ذكرنا الفقه عن الله عز وجل ينبع من التدبر لآيات القرآن، وكل منها تتداخل فيه معاني الإيمان والإسلام والإحسان. كل من آيات القرآن تنال فيه من أنواع العلوم ما لا تجده في أي مصدر آخر ولا في أي كتاب آخر، ولذلك لابد أن يقدم في وسائل التهذيب والتزكية والإصلاح. ولذا في كل مرة قبل ذكر التزكية وذكر التطهير الذي بعث من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت تلاوة آيات القرآن، كما دعا إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله عز وجل جعل تلاوة الآيات مقدمة على كل شيء، وذلك لأنه كلام القرآن كلام الله، وآياته كلامه تكلم به سبحانه، أي شرف أعظم من ذلك. ف فكيف يكون الإعراض عن كتاب الله بعد ذلك؟ وكيف يتخذ القرآن مهجورا؟ وكيف يهجر قراءة؟ وكيف يهجر عملا؟ ولا شك أن هجران قراءته وتدبره وفهمه يؤدي إلى هجران يعني العمل به، وهذا أعظم لا شك، وهذا الخطر الأكبر، هجران العمل به وهجران الإيمان به. الهجران درجات، ولكن كل درجة تؤدي إلى التي تليها، كما أن القرب من القرآن درجات، وقراءتك للقرآن ربما لا تجد في أول مرة من العلوم والمعاني ما تجدوه بعد ذلك، فكرر وتدبر وأمر الآية على القلب، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. المحسن فينا بالنسبة يعني لغيره هو الذي ينهي السورة، ونسأل الله العافية، ويا اللهم اغفر لنا رب. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن قال له إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذا الشعر. أنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يردد آية يقوم بها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الإنسان عندما يعرف هذا الحديث يقول: ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان أخطر على باله؟ يقوم بعض أصحابه رضي الله عنهم بقوله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقوم بها طول الليل. ماذا كانوا يجدون في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم؟ لا شك أنهم يجدون أشياء أخرى غير التي نجدها. والإنسان أصلا يتفاوت حاله مع القرآن بتفاوت عمله، تفاوت سلوكه مع الناس، وتفاوت معاملاته كذلك. المعاصي تجعل الران على القلوب حتى لا ترد للقرآن طعمه. كثرة اللغو، لو أن الإنسان طول النهار في لغو في اللسان وفي الكلام الفارغ، والله العظيم التلفزيون ده مثلا مصيبة عظيمة، تمنع يعني دخول القرآن بالكلية. الموسيقى اللي الناس تسمعها حاجة قاتلة، ده تمنع، لابد أن الإنسان يجد أثر ذا. الحياة اليومية الطاحنة بهذه الطريقة، الصراع على المال، في الكلام على الأموال ليل ونهار، الفلوس دي، ده لو أتت الأموال من حلال 100% بلا شبهة كثير عن الحاجة لكانت صارفة للإنسان، ونسأل الله العفو والعافية. هذا الأمر محسوس يعني، لكن لأن الإنسان يشبه الغريق في الأعماق، فلذلك لا يحس بذلك، لا يحس بطعم الهواء أو برائحة الهواء، لأنه غارق في الأعماق، وبالتالي يبقى لا يشعر بهذه الأمور. لأن فعلا كثرة الطعام والشراب، كثرة المال، كثرة الخلطة بالناس تؤدي إلى ضياع كثير جدا من معاني الناشئة عن تلاوة آيات القرآن. يتلو عليهم آيات أمر لابد أن يكون حجر الزاوية في إصلاحنا، إصلاح مجتمعنا، إصلاح أنفسنا. ونحن بلا شك والله في هذه الأوقات من أحوج الناس يعني، أو أحوج شيء إلى يعني العمل بمقتضى هذه الآية الكريمة، لأننا في أزمة ضخمة جدا، والأزمة تزداد سوءا لأن أحوالنا يعني كذلك يعني سيئة، ونسأل الله العافية. الآية التي بعدها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يا رب أغثنا يا رب. هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة ويعني إعادة نظر، ونقف عند كل يعني غرض من هذه الأغراض، كل مهمة من هذه المهمات. يتلو عليهم آياتي، نقف كده ونشوف ونقارن أحوالنا. رسولا من أنفسهم، ده ميسر لينا أن يتكلم بلساننا، فما موقفنا من ذلك؟ نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة الأغراض من هذه البعثة النبوية. قولوا قولي هذا أستاذ. يقول بعض الناس يبينون أن مراد الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر كمجموعة من الناس مثلا عددهم 100، مات منهم 95، فصار فرض عين على الخمسة تغسيل وتكفين هؤلاء 95. هل هذا الكلام صحيح؟ هو صح فعلا طالما أمكن، بس مش لازم تغسيلهم وتكفينهم في الأمر المعروف المنكر، يبقى تحيا القلوب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. بلاش الإيه المثال اللي بتاع إنه خلاص هيدفن وخلاص يعني، إن شاء الله الباقيين يصحوا إن شاء الله. ها؟ حديث السفينة صحيح، نعم حديث السفينة يدل على أن هذا من الفروض الواجبة أن يأخذوا على أيدي المنتهكين للحرمات، ولكن ذلك مقرون بقدرتهم، ذلك مقرون بالقدرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يلزمهم بذل كل طاقتهم. شيخ يعالج الناس علاج روحاني فيأخذ منهم مالا كثيرا، هل ماذا مال حلال أم حرام؟ حسب صفة العلاج، وأكثر من يعملون بهذا الأمر هم يحتاجون إلى علاج حقيقة، مش علاج إنهم حد يقرأ عليهم بس موضوع كده، هم لمرض القلوب ونسأل الله العفو والعافية وسوء الأحوال والتعلق بالمال. يبقى روحاني إزاي وروحه أصلا هي المحتاجة تعالج. والناس اليوم قد أحسنوا القراءة، فما الداعي إلى أن يقرأ عليهم غيرهم ممن هو مريض في نفسه وممن يعني جهله أكثر من علمه؟ كثير جدا منهم جهل بقضايا الإيمان والتوحيد المجردة عن العمل القلب، لا ده مجردا كده كفاية بس موضوع تخصيص إيه كل سورة لها مش عارف كم واحد من الجن، واللي يقول لك أنا واحد بس عندي جن مسلم، واللي يقول لك أنا واحد معايا مش عارف مين بيساعدوني، وضلالات بقى بعيدا عن أعمال القلوب، خزعبلات ووهم أن الشياطين تلبس معظم العالم، ان العالم مش الكفرة، لا 90% من الناس ملبوسين، اي حد يروح عندهم ملبوس، هذا من الجهل الـ الـ الـ الـ الـ يعني المركب، لانه بيظن نفسه على علم. فده جزء، والجزء الاخر تعلقه بالمال، تاخد فلوس كتير ليه انت؟ انت هو حديث الرجل الذي رقى من السحر من الـ من الـ من السم، حديث الصحابة الذي رقى من السم، هذا الحديث اخذوه من قوم منعوهم قراهم ما احسنوا اليهم، لكن المسلمون في ضنك شديد. وأنت يمكنك أن تعلمهم الرقية التي إن كنت ترقي فقط بالقرآن، ماذا يشق على الناس اليوم؟ كلهم قد تعلموا قراءة ويستطيعون أن يرقوا أنفسهم، والأفضل أن يرقوا أنفسهم، والاسترقاء خلاف الأولى على الأقل. وإذا تعلق القلب به ربما كان محرما، إذا تعلق القلب بغير الله عز وجل وفسد توكله يفسد توكله على الله. فأكثر هؤلاء النصيحة ألا يذهب إليه. أنت ماذا تحتاج إلا أن تقرأ مفاتيح الكتاب والمعوذات وآية الكرسي وغيرها من الآيات المذكورة في يعني علاج السحر أو المس أو نحو ذلك، هذا الذي تحتاجه أنت. فيشق عليك ذلك، ماذا عند هذا الشخص الآخر عنده جملة من الأمراض، فلماذا تذهب إليه؟ النصيحة أن لابد أن يقطع هذا الأمر. ولم نعلم أحدا من السلف المعلم امتهن مهنة العلاج الروحاني كما يقول، مهنة ان هو واحد يبقى كل الناس بتروح له يقول لك فلان يقرا عليه ويصبح زائع الصيت في هذا الباب، لا ده كلام يعني فساده اكثر من صلاحه. مسألة بتتكرر كثيرا وهي مسألة تقسيم المواريث في بيت اسسه الوالد مثلا، وبنى احد الافراد شقة لنفسه فيه من ماله باذن ابيه، فهل تدخل هذه ضمن التقسيم ام لا؟ لا شك ان بناءه هذه الشقة من على ارض او على ملك ابيه لا يجعلها ملكا خالصا له، فلا بد ان يدخل قيمة الارض او قيمة المساحة اللي بنى، قيمة الفراغ اللي بنى عليه ضمن الميراث. يعني لو هنقول ان ناس هيبيعوا ارض او سقف بيت فضاء لواحد يساوي كام؟ يدفع ثمنه للورثة ويأخذ هذا الحق الآن، يقيم الآن كسطح بيت هيترك للبناء، يقولوا تسيبولنا السطح ده نبني عليه بكام كناس أجانب، ولا يدخل ضمن الميراث. أو يقيم الفلوس اللي دفعها كأجرة وتصبح الشقة دي ضمن ملك الورثة جميعا، وهو كأنه دفع الثمن اللي بذله ده، الثمن اللي بنى بيه شقته كإيجار لهذا البيت مليون ما سكن لغاية نشوف يعمل كام، ويبقى إيجار يقيم ويأخذ ما بقي من حقه قبل أن تقسم التركة في الكل. أحد حلين نقول يا إما يقسم ينظر كم يساوي البيت المساحة الفاضية دي، إذا تركت لأجنبي يبني عليها شقة بنصيب من الأرض، هيقول لهم أنا حبني شقة هتدوني المساحة دي بكام فاضية، يبيعوا لي السطح بتاعكم كام، وهيبقى له نصيب من الارض مشاع نظير الشقه دي اللي هيبنيها، تقيم وتتحط على التركه ويبقى دي الشقه بتاعته، هنا تبقى الشقه بتاعته. الجزء او طريقه اخرى نقول مثلا هو دفع في الشقه دي مثلا 10,000، هنقول دي هتقيم كمقدم ايجار، وان البتاعه دي تبقى ملك الوالد، وال 10,000 دول يعملهم 20 سنة، 20 سنة يعني من الأجرة، سكن منهم مثلا 10 وفضل 10، العشرة دي تقوم بسعر الإيجار النهاردة تساوي كام، وهم يدفعوها له إذا كانوا عايزين يشتركوا معه في الإيه؟ في الشقة اللي هو فيه عشان يبقوا مالكين له. لكن لا ينفع إن هو يقول الشقة بتاعتي ملكي مستقلا، ولا ينفع إن هم يقولوا له لا دي مالكش فيها حاجة، لأن هو بناها بإيه؟ بماله بلا شك. فالأقرب ما ذكرت والله أعلم، وقد يكون فيها اجتهادات أخرى، لكن هذا ما أراه في تقسيم هذه الأموال. واللي اتراضوا عليه يجوز لأن الحق لا يعدوهم، اللي اتراضوا عليه كل الورثة. المقصود بقوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذه الآية في من كفر بعد إيمانه أي ارتد أو كان مؤمنا فكفر والعياذ بالله، ثم ما ازداد كفرا إلى أن مات على ذلك، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم التي تكون عند الغرغرة بعد عند احتضارهم بعد أن يعاينوا ملك الموت فيتوبوا فلا تقبل توبتهم. وليس مقصود أن المرتد لا تقبل توبته إذا كان قبل الغرغرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم المرتدين ودعوهم إلى التوبة وإلى الدخول في الإسلام مرة ثانية، وقبلت توبة من رجع منهم إلى الإسلام وحسن إسلام بعضهم وجاهد وقتل في سبيل الله. من يركب قسطرة سواء رجل أو امرأة يخرج منها البول على الدوام، حكم طهارته؟ حكم طهارة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، إنه يخرج البول منه باستمرار ومن غير تحكم سواء كان رجل أو امرأة، فيتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من نوافل إلى الوقت الذي يليه، فيتوضأ مرة ثانية، حكم من به ثلاث بول، ولا يلزمه استنجاء طالما القسطرة ما زالت موجودة لأنه عاجز عن ذلك. ركب في بعض المواد وهو يعد من الملتزمين، فنوى أن يترك الذهاب لدروس العلم وحفظ القرآن ويتفرغ للمذاكرة، لأن بر الوالدين واجب، ونتيجة من نسب إلى التزام يجب أن تكون جيدة. صح، نتيجة من ينسب إلى التزام لابد أن تكون جيدة، وبر الوالدين واجب، ولا يقتضي ذلك ترك الدروس، ولكن نظم الأمر وقسم الوقت، والتوازن مطلوب. لا تسيب الدراسة خالص لغاية ما ترتب وتقول أنا مشغول بحفظ القرآن وحضور الدروس، ولا منت تترك حفظ القرآن ولا حضور الدروس لأجل أن تنجح في المذاكرة. أنت قسم وقتك فإن شاء الله تنجح في الأمرين معا، وأنت تحتاج إلى قليل من التنظيم، مش عايز أقول لك تنظيم بالغ يعني، لكن اجتهد في التنظيم سوف تجد إن شاء الله خيرا كثيرا. وبر الوالدين أنت مكلف بالاجتهاد في برهم، وليس النتائج بأمر يعني في يدك. واستعن بالله ونسأل الله أن يوفقك وجميع الإخوة وأن في دنياهم وأخراهم. وضع النقود في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية بلا شك أنها أفضل من غيرها من جهة أنها تشترط عدم التعامل بالربا، ولا تقرض المتعاملين مع هذا الربا، ولا تحسب نسبة ثابتة على رأس المال للمتعاملين معها. هذا هو الالتزام القانوني والرسمي والعقد المعقود بين كل واحد يضع ماله في البنك بالورق اللي بيكتبه، وبين البنك القائم على ذلك، والشركة اللي هي البنك نفسه أسسها مبنية على ذلك، وفي هيئة رقابة شرعية المفروض أنها تتابع ذلك. أما أن الواقع أن ده بيتم، فده ما بيتمش بالصورة الكاملة، ويوجد مخالفات بالتأكيد فيها، والمخالفات دي منبعها من عدم يعني التزام القائمين عليها في الأغلب العام، إن هم مش حريصين على معاني الالتزام ولا فاهمين معاني الالتزام بالضوابط الشرعيات الملزمة. فلكن عموما نقول هي أفضل من غيرها، لأنها ليست تصرح بالربا، والإثم في الحقيقة يقع على العاملين بها، وهيئة الرقابة الشرعية مسؤولة عن المتابعة الدقيقة وليس متابعة الأوراق. شرعا هم ملزمين أن يراجعوا مراجعة صحيحة لكل الأعمال التي تتم، ويراقبوا الموظفين كيف يتمون المرابحات وكيف يتمون المشاركات ونحو ذلك. الشخص الذي يضع ماله فيها ننصحه بالتصدق بجزء من الربح، و يعني نشوف بقى النص الثلث ما يتيسر له، لان هو في جزء ليس طيبا في هذا المال للتخلص منه، وان كان الاثم في الاساس على المخالفين. والله اعلم. وضع البنوك الاموال في البنوك في الفروع الاسلاميه للبنوك الربويه، والله يا دي يعني اسوأ حالا، لان كثيرا منها هو مجرد اسم فقط، والاموال مشتركه مع باقي اموال البنك في كثير من الاحيان، وهذا كلام يذكر عن هذه الفروع. ولكن ايضا يعني هي اهون من ان يضعها في بنك يتفق معه على انه يرابي ماله، يعني يوم ما يقول له ان انا بس، وطبعا لو هو تاكد من هذه من هذا الكلام ان الاموال دي مختلطه مع باقي البنك، وان ما فيش مرابحات بتتم ولا فيش مشاركات بتتم مختصه بالمال ده، يبقى لا يجوز. اذا كان فعلا مجرد اسم فقط كما يقال يبقى لا يجوز له ذلك. واما اذا كان يعني هو المفروض ان هو الكلام ده في هيئه رقابه شرعيه على البنوك دي ايضا، زي فرع المعاملات الاجتماعيه بنك مصر مثلا، المفروض ان في هيئه رقابه شرعيه. فاذا كان الامر كذلك فالنصيحه ان البنوك الائتمانيه الاخرى احسن حالا، والله المستعان. لكن من جهه ان هو في الشر خيار، يبقى دي اهون من العقد اللي بمجرد توقيعه عليه، بمجرد فتح حساب في بنك ربا بياخد ذنب، انه بيمضي على الشروط الربويه، بيمضي على ان دي فايده ثابته، وبيمضي على ان البنك بيقوم بعمل الائتمان، يعني عارف هو تماما ذلك. الائتمان اللي هو الاقراض بالفايده بالربا، فهذا امر لا شك في حرمته من اول ما يتفق عليه. صناديق الزمالة والرعاية الاجتماعية المشكلة الاساسية فيها ان اموالها توضع في البنوك الربوية او مع عقود شركات التأمين، تعمل عقود جماعية لشركات التأمين لاستثمار الاموال، فهذا الامر يعني لا بد من الاحتراز منه والابتعاد عنه. هل يجوز ان يزور المرء زوجته العاقد عليها حيث انها تسكن مع اختها وامها بدون محرم؟ هو عايز محرم، هيقعد معاهم هما ولا يقعد معاها هي؟ يقعد معاها هي، فلا بأس من ذلك انها زوجته. واذا امنت الفتنة طبعا هي بالنسبة له طبعا حماته محرم من محارمه، واختها ما تقعدش معاهم، ولا بد من امن الفتنة بالنسبة للعلاقة مع اخت زوجته. وبالنسبة لزوجته يعني يجوز ان يجلس معها بلا شك انها زوجته، ولكن يعني هو يعلم انهم لا يأذنون في بعض الاعمال في بيتهم، مثل ان يدخل بها مثلا، ده متفق عليه انهم لا يرضون بذلك، ولا يرضون بان يعني يعاشرهم عشرة ازواج في منزلهم دون اعلان، فيكون محرما عليه من باب عدم الاستئذان من اهل المنزل، وانه فعل في بيتهم وملكهم ما لا يأذنون فيه. ومن حقهم ان يمنعوه من الزيارة، يقول لا تدخل، عايز زوجته ياخدها يسفي الى منزل الزوجية، فحيث منعوه من امر امتنع منه. في بعض الناس الامر عندهم اكثر من ذلك، يمنعون مثلا من ما هو اقل مثلا من مقدمات الجماع، فيمتنع عما منعوه منه لانه في من يعني بيتهم، وانما استأذن في الزيارة فاذنوا له فيها، فما اذنوا له فيه فعل، وما لم يأذنوا فيه لم يفعل. اما انها يعني زوجته فهي زوجته، لا شك فيها. المقدمات اذا فعلها من غير اذن يبقى يعني لهم حق عنده عند الله عز وجل، فيأثم من اجل مخالفة اذنهم. لكن لو في اذن عرفي في ذلك خلاص الامر. هل من يتوب من معصية تتكرر منه وفي كل مرة يعزم على تركها، ولكن لانه يعلم نفسه انه ضعيف وانه صادف اذا صادف المعصية سيقع فيها رغم عزمه على الاقلاع عنها؟ لا، ده ما عندوش عزم، ده عنده حديث نفس بالاقلاع، لان لو عازم على الاقلاع معناه يقول مش هعمل تاني مش هعمل تاني. اما اللي بيقول لنفسه انا هقع فيها تاني، يبقى ده ما عندوش عزم، لسه لم يعزم بعد. فنسال الله ان يتوب عليه، يبقى هنا لسه ما تبش. الخاطب المخطوب التحدث معها في الهاتف بحجة الاطمئنان والتناصح، هل يجوز هذا الامر؟ يجوز ما يجوز بين الاجنبي والاجنبية. ينفع يعني مثلا اخ من الاخوة اللي قاعدين يتصل باختك يقول عشان اطمئن عليها؟ ترضى بذلك؟ مش هترضى، لكن ترضى مثلا ان هو ينصحها نصيحة واجبة، زي اي مثلا واحد اي مثلا احد من اهل العلم من طلاب العلم هيقول كلمه حق كلمه ورد غطاها، فاذا كان امره كذلك نعم كان ما يجوز بين الاجنبي والاجنبي. قيس كده ما ترضاه بين اختك وبين رجل اجنبي، اللي ترضاه يبقى يجوز بين الخطيب والمخطوب، لان ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبقى الكلام المعروف اللي هو تعرف الناس على حسنه وعدم قبحه، وهو ما يجوز شرعا. هل يجوز الجلوس معها في غرفه مفتوحه الباب بحيث لا يسمع حديثهم احد؟ لا، هذا الكلام بلا شك من الخلوه ويؤدي الى الفساد. عقد التسبيح بالانامل، يعني عده بالانامل وان تكون طرف الاصبع هو الذي يتم به مثلا على الثلاثه، ما يلزمش ان هو يقعد يكرر ثلاثه. المسائل دي مسائل عجيبه في الشكل والله، ان بعض الاخوه يقعدوا يفصصوا فيها جامد جدا، يعني يعمل على صبعه كله ولا يقعد يعمل ثلاث مرات على صبعه كده، وما كانها مساله يعني كلمه عقد التسبيح بمعنى ان هو يجعل طرف الاصبع ده هو اللي هيعدي عليه، هيقول لما اخلص الخمسه دول يبقوا 15 مثلا، لا باس ان هو يعدها عليهم كلهم او يعدها على طرف صبعه. ما معنى ان القران مهيمن على الكتب السابقه؟ مهيمن عليها يعني شاهد عليها، شهيد على ما فيها من الحق يصدقه، وشهيد على ما زيد فيها مما ليس منها من الباطل يكذبه، وناسخ لما خالفه من احكامها. يقول الفتن كثيرة، ماذا افعل؟ صارع قاوم. لا شك ان الامر فعلا شديد والله. واتلوا ايات القرآن، اكثر من الصلاة والصيام، استعن بصحبة الصالحين، تعلم العلم النافع، امر معروفا عنها المنكر، والله المستعان. مشكلة عجيبة، واحد اخترع مشاكل يقول كيف نثبت على الالتزام عندما نرجع الى بلادنا التي لا ينادينا فيها احد على ديننا، فهي بلد لا تكثر الفتن فيها، فنجد امانا فيسبب هذا الامان لينا في الالتزام، بعكس حالنا هنا فاني عندما اكون في هذه البلد ذر هو ما اعرفش التي تكثر فيها الفتن، ما اعرفش قصده اسكندريه ولا مصر، مش عارف يعني. اسكندريه يعني فيها مقارنه الريف مثلا، فيه مقارنه طويله قوي كده بعيده قصدي، يعني يقول يكون اشد التزاما. هو لا شك ان حاجته الى ان يعني يدعو قومه واهله وجيرانه واهل بلده الى الالتزام هي التي يفتقدها هناك، ممارسته للدعوه، ويعني احمد الله اولا على قله الفتن في هذه البلد وعدم المنازعه، ونسال الله ان يثبته على الهدى. لكن عموما لو جعل همته في دعوه الناس ويعني قول الحق لا يخاف الله لومة لائم، فسوف يجد من انواع العقبات ما يزيده ايمانا، والله المستعان. تفاوت في النظرات. شاب ملتزم يريد الزواج من اخت مدلببه او منقبه، ابويه وبالاخص والده رافض، يقول انا ارضى لك باختي بخمار، ولكن هو شاب حريص على تنفيذ شعائر الله، فليس من حق ابيك ان يفرض عليك يعني من لا ترضاها زوجه، وليس من حق ان يقول تاخذ اختي بخمار، تزوج اخت منقبه ومجلببه، وليس هذا من عقوق الوالدين. وان وجدت اختا مختمره الان تريد النقاب وابوها ابواها يمنعانها، فنعم يعني ما تجتمعان عليه، اتجوزوا دلوقتي، واول ما تكتبوا الكتاب وتقدروا على الطاعه نفذ الطاعه. حكم نفس شعر الشارب للنساء، الصحيح جواز ذلك بل لزومه ربما في الشارب واللحيه، لان الشارب واللحيه تشبه بالرجال، فازاله هذا الشعر من المراه مشروع. ها؟ كل شويه العبثة دي، العبثة في كل حته، العبثة العبثة العبثة. انا عارف، انا قلناها 50 مره، انا عندي العبثة من الحواجب، العبثة دي جزء من الحاجب ده وجزء من الحاجب ده، مفيش حاجه اسمها عبثة طالعه لوحدها كده. نعم، شعر الودن من الراس يجوز يشيله، الشعر اللي طالع على الودن لغايه العظمه دي من الراس. الفتاة تحجبت وتريد النقاب وأهلها يرفضون وهي تعلم وجوب النقاب، فما دخلت في معارك كثيرة معهم. خلاص هاتك ألبسه بدون رضا والدي، إذا كانت تعتقد جوب النقاب تلبسه بدون رضاهم، إلا أن تضرب أو تحبس أو نحو ذلك تكون مكرهة فهي معذورة. الله المستعان. كانت قبل الالتزام على يعني على علاقة بشاب وعرفت أنها محرمة فتركته والحمد لله. هل تؤجر على ذلك؟ نعم تؤجر بإذن الله، ومن ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خيرا منه. والنصيحة بحراسة الخواطر، عدم التفكير في العلاقات السابقة، الحب والبغض ينشأ بسبب كثرة الفكر، فلو فكر الإنسان العشق ده مرض سببه كثرة الفكر، فمن يرتبط بإنسان ويحب حب شديد لكثرة فكره فيه، لو فكر في غيره وأحب الله عز وجل لزال عنه ذلك المرض. وأنصح بكتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، نظام قايم شير يمتلك فيلا لمدة شهر في السنة مدى الحياة نظير مبلغ من المال على أن يتملك باقي الشهور أناس آخرون، هم كلهم شركاء في مكان واحد اسمه في الشرع نظام ليأخذوا بقى المكان بالمهايئة، ان كل واحد ياخده مدة معينة مش مدى الحياة فقط، المفروض ان هو مدى الحياة وموروث ايضا لمن بعده، وعدد المشاركين معروف وهو يشترك معهم، يبقى كل واحد له نصيب، واحد على 20 من الفيلا او واحد على مثلا 24، يبقى له نص شهر اسبوعين في السنة. بس طبعا كل الاماكن لا، لازم يكون مكان محدد، لازم يكون مكان محدد معلوم حيث انه بيشترك مع غيره، ولكن كل الاماكن دي اماكن في القرى السياحية والتواجد فيها مكان فيه خدور وفساد لا يعلمه الا الله. فالنصيحة النصيحة بالابتعاد عن ذلك، لكن لو كان في مكان ليس فيه منكرات ومحدد مكان محدد يبقى الامر لا بأس. اخ ينتمي لجماعة الاخوان ويقول هل هذا منك صحيح وهو مذبذب يريد النصيحة، ماذا نقول له؟ نقول له التزم منهج اهل السنة والجماعة، منهج الاخوان منهج يضم يعني اشياء من يعني الحق واشياء من الباطل، ولا شك انه يحاول التوسط ما بين السنة والبدعة في اكثر الامور، ف يعني انصحوا بقراءة كتاب فقه الخلاف وفي كتاب وقفات مع جماعة الاخوان، دل على بعض الكتب بحيث انه هو يراجع المنهج جيدا. لا شك ان التزام منهج اهل السنة والجماعة فرض عليه. جماعة التبليغ لا شك ان فيها خير ايضا، لكن فيها من البدع عدم شمول الدعوة الى الله عز وجل والتزام اشياء معينة، وكان عند مؤسسيها اشياء من الصوفية كثيرة جدا، و يعني لا شك ان هناك فيه خير تقوم به هذه الجماعة، لكن ايضا هناك كثير من البدع. فننصح الاخ بان هو استفادته من الحسنات الموجودة ومع تحصنه بالعلم النافع. هل يجوز الاخ ان يعمل مغسلا في المشرحة؟ نعم يجوز ان يعمل ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.